إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص. عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. وما زال الاحتفال مستمرا بانتصاراتنا في حرب وملحمة أكتوبر 73. ويسعدني أن ألتقي بالإعلامي القدير والإذاعي الكبير الأستاذ عمر بطيشة، رئيس الإذاعة الأسبق. أهلا بك معنا في سهرتنا من كنوز الإذاعة، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بك يا صفية، وكل سنة وانت طيبة ومصر طيبة والمصريين بألف خير في هذه الذكرى الغالية، ذكرى انتصارات أكتوبر التي كتبت تاريخا جديدا لمصر. كل سنة وكل المصريين بألف خير. بداية أحب أعرف من حضرتك دور الإذاعة أثناء حرب أكتوبر، أكيد دور كبير، فنتعرف على هذا الدور من حضرتك. الواقع يا صفية، الإذاعة المصرية كانت في عام 1973 ما تزال متربعة على عرش وسائل الإعلام، كانت هي وسيلة الإعلام الأولى في مصر، كانت قبل الصحف وقبل التلفزيون وقبل السينما، وذلك لتمتعها بالمصداقية والحميمية والثقة الكبيرة التي أولاها إياها المستمعون منذ إنشائها سنة 1934. اكتسبت مصداقية، الناس ما كانوش بيصدقوا الخبر إلا لما يسمعوه من الراديو من الإذاعة المصرية. فحملت الإذاعة المصرية على عاتقها مسؤولية الإعلام، وكانت هي الناقلة لأخبار حرب أكتوبر المجيدة منذ البيان الأول للعبور الذي أذاعه بصوته الإذاعي الكبير الراحل صبري سلامة، واللي كان لي شرف أني أحضر إذاعته لهذا البيان من استوديو البرنامج العام على الهواء. كنت أنا ومجموعة من الزميلات والزملاء واقفين في الكنترول بتاع الاستوديو وحضرينه وهو بيقرأ البيان بعد ما نزل من عند وزير الإعلام عبد القادر حاتم، وتلقى منه التعليمات وخد منه البيان، والدكتور حاتم قال له يقرأ البيان بتأودة وهدوء وثقة بدون تشنج، عشان انت عارفة كانت سمعة الإذاعة المصرية في هزيمة 67 نالها الكثير من النقد. فقال له اهدى واقرأ البيان، اسبقه أولا بالبسملة، قول بسم الله الرحمن الرحيم عشان تكتسب رباطة الجأش والهدوء اللي أنا عايزه في النغمة الصحيحة للإذاعة المصرية والإعلام المصري بعد هذا العبور. نزل صبري سلامة من عند الدكتور حاتم، وكان معاه محمد محمود شعبان رئيس الإذاعة ببشره، ووصل الاستوديو احنا كنا واقفين، وقرى البيان قدامنا بهذا الصوت الهادئ، ويريت لو عندك تزعيه للمستمعين بصوت صبري سلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء، وأصابتها إصابات مباشرة هنا القاهرة. وأكبت هذا البيان بعده بدقائق على طول موسيقات عسكرية. طبعا الديلي بروجرام اتلغى طبعا اللي كان موضوع، وكان منها فوازير رمضان اللي أنا كنت بقدمها مع الفنانة الكبيرة الراحلة شادية. وحتى أذكر أن كان يومها موضوع الفزورة كان عن الكابتن اللطيف، وكانت شادية بتقول عن كابتن لطيف: كابتن كابتن صوت متميز جوه الملعب واخد حيز. ما تزعتش طبعا الفزورة دي، ولا كل البرامج في اليوم ده كلها اتلغت. اتصلت أنا بشادية بقى أقول لها مش هتتزع فزورتنا النهاردة، وقلت لها بقى خبر العبور ده كانت أول مرة تسمعه مني، ففرحت جدا جدا جدا وكادت ترقص من الفرحة، وقالت لي أنا كل همي دلوقتي أدور على أغنية أعبر بيها عن فرحتي بالنصر الكبير ده اللي حصل النهاردة 10 رمضان. أنا أيامها صفية ما كنتش لسه بدأت كشاعر غنائي، ما كنتش لسه بكتب أغاني، كنت بكتب شعر فصحى إنما مش أغاني. تصادف إن بعدها الأهرام نشر الخبر بتاع العبور بمنشط رئيسي بيقول عبرنا الهزيمة، وده كان عنوان مقال لتوفيق الحكيم المفكر الكبير والكاتب الكبير. خدوا العنوان من المقال بتاع توفيق الحكيم وعملوا منشط رئيسي للأهرام يومها، وما صدق بقى بليق حمدي وعبد الرحيم منصور لقوا العنوان ده خدوه عملوا عليه أغنية جميلة جدا لشادية اللي هي عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة. عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة، عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة، باسمك يا بلادي اشتد العزيمة، باسمك يا بلادي عدينا القدر، باسمك يا بلادي خطينا المحال، باسمك يا حبيبتي مصر يا حبيبتي أمي يا حبيبتي خطينا المحال، باسمك يا حبيبتي مصر يا حبيبتي أمي يا حبيبتي خطينا المحال، باسمك يا حبيبتي حسمي الحرية، باسمك يا حبيبتي حسمي النضال، حسمي الشجاعة وسمي الأمل، باسمك يا حبيبتي مصر يا حبيبتي أمي يا حبيبتي خطينا المحال. طبعا جه بعد كده بابا شارو اللي هو محمد محمود شعبان عمل غرفة عمليات في مكتبه، ألغى لجنتي النصوص والاستماع وخد سلطتها كلها في إيده لسرعة الإنجاز، وكلف الفنانين كلهم ييجوا يعملوا أغاني عن انتصار أكتوبر. فجم الفنانين توافدوا على مكتبه وطلعوا الاستوديو 46 في الدور السابع، وكانوا كتير جدا لدرجة ان انا كنت بحاول اطلع لهم فوق في الاستوديو، كنت بخوض في وسط نجوم الغناء والتلحين والموسيقى والشعر وهم قاعدين على السلم اللي عند استوديو 46. يعني من كتر عددهم والزحام اللي كانوا فيه كل واحد جاي عايز يعبر عن حبه لمصر بعد انتصار اكتوبر والعبور العظيم. ومن الفنانين برضو اللي تفاعلوا في هذا الموقف الفنان يوسف شاهين، كان اخرج فيلم من سنتين قبل العبور اسمه العصفور، كان بيتكلم عن حرب الاستنزاف. فعملت نبيلة أنديل الله يرحمها وعلي اسماعيل الله يرحمه أغنية رايحين شايلين في إيدنا سلاح، كانت في الفيلم ده. فيوسف شاهين باعتباره هو مخرج الفيلم جاب الأغنية دي، شريط الأغنية دي جابه لبابا شارو في مكتبه وأهداه للإذاعة وابتدى إذاعتها. بروحي عيونك يا مصر، لكن أول أغنية وذيعت من أغنيات أكتوبر كانت بسم الله الله أكبر بسم الله للمجموعة اللي هي لحنها بليغ حمدي على سلم استوديو 46 وتسجلت في نفس اليوم، والكورال كانوا هم العمال والفراشين والسعاة واللي واقفين كلهم، كلنا رددنا تحولنا إلى كورس في هذا اليوم، واتعملت الأغنية كانت أول أغنية. بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله عزيم وطبر بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله عزيم وطبر بسم الله بسم الله نصرك بلدنا بسم الله بسم الله بإيدين ولدنا بسم الله بسم الله نصرك بلدنا بسم الله بسم الله بإيدين ولدنا بسم الله بسم الله وعدنا علمنا بسم الله بسم الله بحي جهدنا بسم الله بسم الله وعدنا علمنا بسم الله بسم الله بحي جهدنا بسم الله بعدها على طول وانا على الربابة بغني وردة، وتولت الاغاني بقى طبعا سمينا وعدينا ورفعنا العلم، حاجات كثيرة جدا جدا جدا. ده كان دور الاذاعة فنيا. برامجيا بقى طبعا كان محظور ان احنا ننزل فورا اثناء القتال ما هو داير، لكن بعد ايام ابتدينا نتوافد على خطوط القتال وكلنا عملنا برامج تغطي وقائع الحرب. لكن اللي عمل برنامج منتظم كان حمدي الكنيسي الله يرحمه، عمل برنامج صوت المعركة، وده كان برنامج قوي جدا وناجح جدا جدا، كان يومي وكان بيجيب أخبار المعركة يوم بيوم، الناس كلهم عرفوا أخبار حرب أكتوبر ساعة بساعة من برنامج صوت المعركة. لقد قتلنا وأمامنا قتال شديد، ولكن سلاحنا وقتالنا ليس سلاح وقتال العدوان، وإنما هو سلاح وقتال الحق والحرية. صوت المعركة، برنامج يعده ويقدمه حمد الكنيسي. أخي المواطن، كثيرة هي المواقف والصور التي فرضت نفسها في أكتوبر 73 على أجندة وتاريخ جيش الدفاع الإسرائيلي، وجميع هذه المواقف وتلك الصور تؤكد للمراقب المحايد أن معظم ما قيل عن ذلك الجيش وخاصة بعد يونيو 67 كان دعاية فاقعة مثيرة أسقطت أصباغها حربنا الرمضانية الأكتوبرية المجيدة. واحنا بقى عملنا برامج كتير جدا. انا مثلا عملت اذاعة خارجية من النقطة الحصينة في خط بارليف اللي كانت في بور توفيق، ووصفت النقطة الحصينة دي وانها ازاي كانت كبيرة ومحصنة بمدافع ومزاغل وكياس الرمل في الارض، وخط بارليف ده اللي هو كان دشم بيجمعها ساتر ترابي ضخم جدا اللي دوبته مدافع المية اللي فكر فيها المهندس العظيم باقي زكي يوسف ودوبها زي ما تدوب البسكويت في الشاي، وأيضا كانت مزودة بخزانات نابالم في كل دشمة خزان نابالم، ولهم صورة تصرف على قناة السويس بحيث لو فكر المصريين في العبور يطلقوا النابالم عليهم يعني، فالمية تولع في القناة تبقى جحيم يمنعوا المصريين من العبور. فتسللت مجموعات قبل العبور بيوم وسدت الفتحات بتاعة المواسير ديت، مما ساعد جدا على العبور. ووصفنا كل ده ببرامجنا الى جانب الحاجات الفنية اللي احنا عملناها بقى. يعني انا عملت سهرة مع بليغ حمدي باعتباره صاحب النصيب الاوفر من اغنيات اكتوبر، استعرضنا فيها كل الاغنيات والاناشيد اللي عملها. وايضا عملت سهرة مع علي اسماعيل الموسيقار الكبير الراحل، ومع الشاعرة الكبيرة نبيلة انديل صاحبة النشيد العظيم راجعين رافعين رايات النصر. وفضلنا في التغطية ديت الى ان يعني تم عقد اتفاقية فك الاشتباك. ثم تابعنا كإذاعة مصرية بقى بعد كده وقائع تسليم سيناء قطاعا قطاعا الى مصر، من القطاع الاول الى القطاع الاوسط الى القطاع الاخير اللي كان بالعريش. وانا عملت سهرة من العريش برضو ايامها، بس للأسف يا صفية ان كل اللي انا بحكي لك عليه ده اتمسح. كانوا ايامها بيمسحوا الشرايط، كان في أزمة شرايط بيمسحوا الشرايط. أنا كان نفسي كانوا يحتفظوا بالحاجات دي. أدينا دلوقتي احنا بنتكلم كنا محتاجين نسمع السهرة دي مثلا بتاعت بليغ حمدي أو بتاعت علي إسماعيل أو السهرة بتاعت العريش. وعملت على الناصية من دير سانت كاترين بعد تحرير القطاع الأوسط. فيعني حاجات كتيرة جدا للأسف الشديد اتمسحت، وإن كان بعضها مازال عندي على شرايط كاسيت. إنما كان نفسي الإذاعة المصرية باعتبارها ذاكرة الأمة أنها تحافظ على التسجيلات التاريخية دي عشان هنحتاجها في وقت ما. الإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة، حضرتك ذكرت الآن مجموعة من السهرات والبرامج اللي سجلتها أثناء حرب أكتوبر وانتصاراتها المجيدة، ولكن للأسف تم مسحها. فنحاول أن نبحث مع حضرتك عن برامج أخرى سجلتها للإذاعة المصرية في هذه الفترة، ونبحث عنها في مكتبة الإذاعة. للأسف الشديد 90% من البرامج اللي كنا بنعملها زمان كانت بيتم مسحها، لكن يعني يا رب تلاقي برنامج اسمه مصر في قلوبهم، كنت بقرأ فيه الأشعار الوطنية لشعراء مصر اللي كتبوها في حب مصر، وكان بيذاع بعد ما تم العبور في حلقات يومية كان بيذاع بالليل. لو لقيت حاجة منه، ده أحد البرامج اللي أنا عملتها في أكتوبر 73، معبرا فيها عن حب مصر كما شدى به شعراء مصر في أشعارهم. القاهرة تقدم مصر في قلوبهم. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحلقة يجيء دور شعراء الجيلين الماضيين في التنافس على حب مصر، وقد تكون المفاجأة الأولى في هذا المقام أن المعلم الأول رفاعة الطهطاوي كان يترنم في حب مصر بالشعر، وإن كان مؤرخ الأدب لم يلتفتوا إلى أنه من فحول الشعراء، فهو القائل في حب مصر: ناح الحمام على غصون الباني، فأباح شجوى المغرم الولهاني، إني حلفت بأن مصر لجنة وقطوفها للعاشقين دواني، والنيل كوثرها الشهي شرابه، لأبر كل البر في إيماني. ولقد ألح حب مصر على وجدان الطهطاوي حتى دفعه إلى أن ينظم منذ أكثر من 100 عام نشيدا وطنيا يقول فيه: الكون من مصر اقتبس نورا وما عنه احتبس، فخر قديم يؤثر عن سادة وينشر، زهور مجد تنثر منها العقول تكتني. ويجيء من بعده الشاعر العظيم محمود سامي البارودي فيرسل من منفاه في سرنديب الأبيات الآتية: أبيت حزينا في سرنديب ساهرا طوال الليالي والخليون هجدوا، إذا خطرت من نحو حلوان نسمة نزت بقلبي شعلة تتوقد. وينتقل البارودي بخياله من حلوان إلى الروضة فيقول: يا روضة النيل لا مستك ضائقة ولا عدتك سماء ذات إغداق، ولا برحت من الأوراق في خلل من سندس عبقري الوش براق، يا حبذا نسيم من جوها عبق يسري على جدول بالماء دفاق. ثم ينتقل بخيال حبه من الروضة إلى الجيزة فيقول: سل الجيزة الفيحاء عن هرمي مصر لعلك تدري غيب ما لم تكن تدري، بناءان قد صدى صولة الدهر عنهما، ومن عجب أن يغلب صولة الدهر، فكم أمم في الدهر بادت وأعصر خلت وهما أعجوبة العين والفكر. حتى إذا عاد البارودي من منفاه إلى مصر قال: أبابل مرأى العين أم هذه مصر؟ فإني أرى فيها عيونا هي السحر، فإن يك موسى أبطل السحر مرة فذلك عصر المعجزات وذا عصر. وبعد جلسة حب لمصر بين البارودي وإسماعيل صبري خرج صبري يقول: لا تقربوا النيل إن لم تعملوا عملا، فماؤه العذب لم يخلق لكسلاني، لا تتركوا مستحيلا في استحالته حتى يميط لكم عن وجه إمكاني. مصر في قلوبهم. حافظ محمود وعمر بطيشة. أيضا من البرامج اللي أنا بعتز بيها اللي أنا عملتها، طبعا كل الزميلات والزملاء عملوا برامج قيمة جدا وعظيمة جدا ومواكبة جدا، كل الإذاعيين شاركوا فيها، وبالنسبة لي أنا مشاركتي كانت، أنا كنت بقدم أيامها على الناصية برنامج الإذاعية الكبيرة الراحلة أمال فهمي، كنت أيامها أنا اللي بقدمه، فعملت حلقة من سينا ورحت دير سانت كاترين بعد تحرير القطاع الأوسط من سيناء، ووصفت الدير والمشاعر، وقابلت العرب مصريي سيناء الأعزاء ومشاعرهم بعد تحرير سيناء. وكان معايا في الرحلة دي الكاتب الكبير أنيس منصور، سجلت معاه برضو مشاعره في هذه اللحظة التاريخية، وسجلت على ما أذكر أيضا من داخل أول قطار يسافر من القاهرة إلى الإسماعيلية بعد انتصار أكتوبر. يعني قبل الانتصار كان وقف القطر ده وما بيتحركش، قعد 6 سنين ممنوع للقطر ده طبعا يتحرك، وانا اول ما اعلنوا عن اول رحله لهذا القطار كانت رحله تاريخيه، رحت في صاحبت القطار في رحلته الاولى الى الاسماعيليه، واذكر ان كان في اغنيه هي لمطربه يعني مش كبيره قوي اسمها ليلى جمال، انما صوتها رائع، كانت عاملة أغنية من تأليف شاعر برضو مش مشهور قوي لدرجة ان انا مش فاكر اسمه، انما تلحين موسيقار الكبير حلمي بكر، الأغنية اسمها وابور بلدنا. الأغنية دي بتوصف او بتقول عن رحلة القطار العائد الى سيناء او الى الإسماعيلية بعد تحريرها، وبتحكي بقى عن القطر ده ومشاعر إنسانة مصرية راكبة القطر ده، وبتوصف إيه اللي هيحصل في مستقبل الأيام بالنسبة لسينا. أغنية جميلة جدا كانت لما بتتذاع الأغنية دي أيام النكسة وأيام الهزيمة وأيام حرب الاستنزاف. أقسم لك يا صفية إني كنت أذرف الدموع يعني متألما على الحال اللي احنا كنا فيه وقتها، لذلك كنت حريص على إني أصاحب هذا القطار في أول رحلة له بعد العبور وبعد تحرير الإسماعيلية والسويس. يا ريت تاخديها. عملنا برامج، قلت لك عملت ايضا اذاعه خارجيه على الهواء من النقطه الحصينه الاقوى في خط بارليف، دشمه ضخمه جدا جدا جدا كانت في بور توفيق، كانت مساحتها كبيره جدا جدا، والدخول لها كنا بندخل لها من سقفها من فوق، وننزل نلاقي بقى زكايب رمل كتير جدا جدا جدا، ومزاغل اللي هي فتحات معمولة للمدافع، ودبابة واقفة في وضع الاستعداد في المدخل بتاعها، وآلات القتال محتشدة، وحاجة مجهزة أحدث تجهيز. يعني عملت إذاعة خارجية وصفتها، وبعدين عملت لقاءات مع الضباط والجنود المصريين اللي احتلوا هذه الدشمة وهذه النقطة الحصينة وحرروها في أول 6 ساعات بعد العبور على طول. ده برضو كان من برامجي اللي عملتها في الوقت ده، وتوالت البرامج مني ومن زميلاتي وزملائي، وأثبتنا أن الإذاعة المصرية اللي فضلها علينا كلنا قدرت تكون ذاكرة الأمة ولسان الأمة أيضا في هذه الأيام المهمة في تاريخ مصر، وكانت هي المصدر الرئيسي للأنباء والمصدر الرئيسي للبرامج وللمعلومات وللمتعة حتى بالأغاني الجميلة، الأغاني أكتوبر. الإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة، الحقيقة بسرد حضرتك لهذه الذكريات الجميلة عن دور الإذاعة المصرية في أثناء حرب أكتوبر وبعد انتصارات أكتوبر المجيدة، فأنا الحقيقة سعدت جدا جدا، وأكيد السادة المستمعين بيسعدوا بهذا السرد وهذه الذكريات الجميلة عن دور الإذاعة في أثناء حرب أكتوبر. أغنية لحضرتك بتعتز بيها جدا جدا بعد انتصارات أكتوبر. أغنية سينا الحلم والأمل، تأليفي وتلحين عمار الشريعي وغناء فرقة الأصدقاء، ودي كنت بعبر فيها عن مشاعر الشباب الصغير في السن لسه في لحظة العبور، يعني لما لقوا سينا رجعت لمصر تاني. سينا حلم الناس اللي راحوا، أمل الناس الجايين، سينا يوم الطالع صباح وبعد الليل الحزين، نطقنا اسمها، شفناها عالخرايط وشفنا رسمها، من غير ما نشوفها هي نطقنا اسمها، من صغر سننا قالوا لنا اهلنا، من صغر سننا قالوا لنا اهلنا، سينا الغالية حترجع يا حبة مننا، عادي سينا الحبيبة بالشوق رجعت لنا، بالشوق رجعت لنا، أنا يوم ما سمعت عنها كان عندي 5 سنين، ما فهمش في السياسة ولا أقرأ في الجرانين، أنا يوم ما سمعت عنها كان عندي 5 سنين، ما فهمش في السياسة ولا أقرأ في الجرانين، لكن دموع قرايبي طرحت أحزان في قلبي، لكن دموع قرايبي طرحت أحزان في قلبي، وتمنيت يوم ما ترجع بسمتنا لوشنا، بسمتنا لوشنا، من صغر سننا قالوا لنا أهلنا، من صغر سننا قالوا لنا أهلنا، فينا الغالية حترجع دي حتة مننا، حبيبة بالشوق رجعت لنا، بالشوق رجعت لنا، وفي أكتوبر عبرنا ورا جيشنا اللي عبر، كلمة مصر العظيمة طالت راسها القمر، وبر عبرنا ورا جيشنا اللي عبر، مصر العظيمة طالت راسها القمر، أقسمنا فوق جبالك ولا حبة من رمالك، أقسمنا فوق جبالك ولا حبة من رمالك، تفضل في الأسر أبدا ووفينا بندرنا، ووفينا بندرنا، بالشوق رجعت لنا، بالشوق رجعت لنا، هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا بنبني يوم جديد في الصحراء دي لولادك هتجيب بكرة السعيد ودينا فوق ترابك بنبني يوم جديد في الصحراء دي لولادك هتجيب بكرة السعيد مبروك مبروك يا سينا مبروك مبروك علينا مبروك مبروك يا سينا مبروك مبروك علينا حلفين ما تغيبي أبدا في لحظة عننا في لحظة عننا الإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة. يعني الحقيقة استمتعنا جدا بهذه الذكريات وبسرد حضرتك عن دور الإذاعة الهام جدا أثناء حرب أكتوبر 73، وأشكرك جدا جدا على أن أخذت من وقتك هذه الدقائق. بشكرك وأتمنى لحضرتك كل الصحة والعافية، وكل سنة وحضرتك طيب ودايما منورنا. وأشكرك على السهرة الجميلة بتاعتك دي اللي أنا أحد متابعيها يعني، وفعلا أنت بتقدمي كنوز. ربنا يوفقك وكل سنة وأنت طيبة.